وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هنا أول أحكام لبس المرأة. كل ما تقدم في اللباس خاص بمن؟ بالرجال. أعتقد انتهينا مما يلبس المحرم وما لا يلبس. بقينا في المرأة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني المرأة تلبس كل شيء إلا هذين فقط. تنتقب تفتعل من النقاب، والنقاب لباس خاص بالوجه. يقول العلماء في تفسيره النقب الخرق، تقول نقب الجدار ولم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له إيش نقبة. النقب الخرق في الجدار أو في الثوب. فالنقاب عند المرأة لباس خاص، قطعة من القماش تتدلى من الرأس وتنزل إلى الصدر، وأمام العينين نقبان، أمام كل عين نقب تنظر منه، هذا يسمى إيش النقاب. للمرأة في وجهها النقبة البرقع، والبرقع ينزل إلى أرنبة الأنف ويظهر كامل العين ويغطي أرنبة الأنف وما حاذاها، يغطي صدغي المرأة وأنفها ويكشف بقية أنفها والعينين. والبرقع معروف من قديم، وقد هناك أسماء النقطة والوسواس إلى غير ذلك. والمرأة أيضا تلبس على وجه اللثام اللتمة، إذا كان الغطاء يغطي الفم ولا يغطي ولا يصل إلى الأنف، فإذا كان على الفم فقط فهو اللثام، وإذا كان على الأنف ويتدلى فهو البرقع، وإذا كان على الجبهة والجميع فهو النقاب. كل هذا يسمى لباس ليش الوجه للمرأة. فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس هذا. ويقولون إحرام المرأة في وجهها، يعني المحظور عليها في اللباس فيما يتعلق بالوجه فقط، أما بقية الجسم فتلبس كل شيء، ويلحق بالوجه الكفين. قال ولا القفازين. القفازان المعروف الآن بالجوانتي. الجوانتي ما هي موضة جديدة أوروبية ولا فرنجية، لا، معروف عند العرب من قبل، وها هو يذكر في الحديث. ولكن قفاز العرب ليس كقفاز هؤلاء، كان يلبس إلى الساعد هنا، وكان يجعل فيه القطن للتدفئة ولصيانة يد المرأة من العمل في المغزل أو المنسج، فكانت تلبسه، ربما يكون له إزرار على ساعدها. فهذا القفاز الذي يلبس في الكف كما يقول الفقهاء بمثابة الجورب يلبس في القدم، إذا معروف القفاز. فالمرأة ممنوعة في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن لباس خاص معهود على الوجه، وعن لبس القفازين. فإذا ما غطت المرأة وجهها بدون نقاب هل تكون لبست نقاب؟ يأتي كلام عائشة عنه. إذا غطت المرأة يدها داخل قميصها أو عباءتها تكون لبست قفاز؟ ها؟ لم تكن لبست قفاز. إذن المرأة ممنوعة من الأمرين في اللباس، النقاب خاصا بالوجه والقفاز خاص باليد، إذن لا يجوز لها أن تأخذ جورب عادي حق القدمين وتجعله في يدها ولو لم يكن على هيئة الأصابع، لأنها ممنوعة من لبس خاص لليدين، وليست ممنوعة أن تغطي يدها في خمارها ولا في قميصها ولا في درعها ولا في عباءتها، لا مانع أن تغطيها وتخفيها. وكذلك الوجه، ممنوعة أن تلبس عليه لباسا خاصا، وسيأتي بقية الكلام عن غطاء وجه المرأة في الإحرام فيما يأتي في الأثر الذي بعد هذا إن شاء الله. يهمنا هنا أن مالكا بدأ يبين أحكام لباس المرأة في الإحرام. ما هو؟ ممنوعة من شيئين: غطاء الوجه بالنقاب أو البرقع أو اللباس الذي هو معهود خاصا بالوجه، ولباس القفازين. ومن حيث الحكم أو أقوال العلماء، تتفق أقوال الأئمة الأربعة على منع المرأة من النقاب والبرقع واللثام وما يتعلق بلباس الوجه خاص. ويختلف الإمام أبو حنيفة مع الثلاثة في القفازين، فعند أبي حنيفة يجوز لها أن تلبس القفازين، لأن بعضهم يطعن في زيادة القفازين، ولكن النص ثابت والنهي موجود فلا حاجة إلى هذا الطعن. إذن يكون المشهور عند الجميع منع المرأة من لباس الوجه الخاص به، ومنعها من وضع القفازين وما شاكلهما في الكفين.